وأيضا من يعني المسائل المهمة أن هذا العلم إذا قلنا إنه علم تجميعي لا يعني ذلك أن هذا العلم لا فائدة منه، لا هذا خطأ. علم الأصول كونه علما تجميعيا لتسهيل وتدريب طالب العلم الذي يريد دراسة الفقه بأسهل طريق هو أن يدرس علم الأصول. لماذا؟ لأنه جمع لك الأشياء المختصة باللغة وجابها لك في هذا الباب، مختصة في أبحاث السنة جابها لك هنا، القرآن وهكذا، وأبحاث الاجتهاد والفتوى المستفتي إلى آخره، والقياس جمعها لك في مكان واحد.